فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة سيدنا مولانا الإمام الحسين وإلى أخي الحسن وإلى أبيهما علي بن أبي طالب وإلى أمهما فاطمة الزهراء وإلى أمها خديجة بنت خويلد وإلى أمنا عائشة وإلى سائر نساء نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات وإلى آل البيت الأطهار وصحابة الأخيار والتابعين الأبرار وإلى مشايخنا رضي الله عنهم ومشايخ موالدينا رضي الله عنهم ووالديهم وإلى سيدنا مولانا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام النووي وسيدنا الإمام الغزالي وإلى سيدنا مولانا الإمام المصنف والشارح رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومهم وأمدنا بأمدادهم الفاتحة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وارزقنا حسن العمل. اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا علما لا ينسى. اللهم ارزقنا الرسوخ في العلم. اللهم ارزقنا الرسوخ في العلم. اللهم علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وارزقنا حسن العمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند بدأنا في فصل الماء قليل وكثير، فإن شاء الله نشرع من بداية الفصل. فصل الماء قليل وكثير، يعني مشينا قليلا نعيد حتى يكون الكلام متصلا بعضه ببعض. وشرع في الكلام عن الماء لأن الماء هو الذي يتم التطهير به دون سائر السوائل المائعات الأخرى. لا يجوز التطهير بالعصير ولا بالزيت ولا لكن بالماء فقط، لأن الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا لم يوجد الماء وجب التيمم، إذا لا يجوز التطهير إلا بالماء فقط. فما هو الماء الذي يجوز التطهير به؟ ومتى يجوز التطهير به؟ ومتى لا يجوز التطهير به؟ هذا ما سيبينه المصنف والشارح إن شاء الله تعالى. الماء طبعا كما تعلمون، الماء هناك ماء الذي يصح التطهير به هو الماء الطهور، الماء المطلق. الطهور بمعنى طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو الماء الذي يصح التطهير به. ويصح أيضا يعني التطهير مع رفع الحدث وإزالة النجس بالماء الطهور، الطاهر مطهر. وهناك ماء طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل في الطهارة أو في إزالة النجاسة أو في رفع الحدث، هذا يسمى ماء مستعمل الذي استعمل في رفع الحدث، فهذا لا يصح التطهير به ولكنه طاهر في نفسه. وهناك ماء غير طاهر، ماء نجس، ماء وقعت فيه نجاسة، فهذا سيأتي حكمه إن شاء الله وبيانه في بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل أحدكم يقرأ المتن ثم الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل: الماء قليل وكثير. القليل ما دون قلتين، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم، هذا هو الفصل، أن الماء ينقسم إلى ماء قليل وماء كثير. ما هو القليل؟ ما كان أقل من قلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل الخبث؟ لا يكون نجسا إذا وقع فيه شيء، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. فهذا القليل هو دون القلتين، والقلة هي الجرة الكبيرة. الجرة تعرف في المصريون يضعون هنا في الفخار هكذا في الجرة يشربون فيها، هذه الجرة لكن كبيرة جدا هكذا القلة. ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. ثم قال القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. إذا وقع في الماء القليل نجاسة فإنه يتنجس ولا يصح التطهير به حتى لو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، لكن يمكن تطهيره بعد ذلك بالتكثير، تضع عليه تزيد عليه ماء حتى يبلغ القلتين فيكون طاهرا. والماء الكثير وهو القلتان فأكثر لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، تغير بواحد من هذه ليس بمجموعها، أو لو يكفي ولو واحد، لو تغير بالطعم فقط يكون نجسا، لو تغير باللون فقط يكون نجسا، لو تغير بريحه فقط يكون نجسا، هذا إذا كان ماء كثيرا. أما إذا الماء القليل ينجس بمجرد وقوع سواء تغير أو لم يتغير. هذه خلاصة كلام الماتن. أما الشارح تفضل ماذا قال؟ الماء قليل وكثير. القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، يخلق الله ريا عند تناوله. نعم، الماء جوهر لطيف شفاف. والآن يشرح لك يعني ما معنى الماء، ما هو الماء؟ هو جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه. عندما تضعه في إناء أزرق تجد اللون الماء أزرق، تضعه في إناء أحمر تجده من الخارج أحمر، وهكذا. يخلق الله الري عند تناوله. ما معنى يخلق الله الري عند تناوله؟ أن الماء لا يروي بنفسه، الذي يخلق الري هو الله. أنت ممكن تشرب ماء كثير لكن لا تروى، تبقى عطشان تريد ماء ماء ماء، لكن الله عز وجل هو الذي يخلق الري عند تناول. هذا خلاف للمعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن الله أودع في هذه، قالوا بالقوة المودعة، والفلاسفة قالوا أن الأشياء تخلق بنفسها. فعند أهل السنة أن الماء لا يروي بنفسه، والنار لا تحرق بنفسها، والسكين لا تقطع بنفسها، لكن يخلق الله عند شرب الماء يخلق الرية، عند ملامسة النار يخلق الله الإحراقة. ومعنى أنها لا تفعل هذا بنفسها، وإنما هي بخلق الله ومشيئته، يدل على ذلك تخلف هذا الأمر عند مشيئة الله عز وجل. قد يشرب الإنسان ماء كثيرا لا يروى. سيدنا إبراهيم ألقي في النار لم يحرق، إذن النار لا تحرق بنفسها، وإنما الله يخلق الري عند تناول الماء، أو يخلق الحرق عند ملامسة النار. فهذه مهمة في العقيدة، تعتقد أن الماء لا يروي بنفسه، النار لا تحرق بنفسها، ولكن الله يخلق عند تناول الماء يخلق الري، يعني تشعر أنك ارتويت بالماء. والقلتان لغة الجرتان العظيمتان. الجرتان العظيمتان الكبيرتان جدا، هذه القلة. نعم. وشرعا ما وزنه من الماء 500 رطل بغدادي تقريبا. نعم تقريبا، ذكرنا في الدرس الماضي أن لا قال تقريبا لأنه لا يضر لو نقص رطل أو رطلين لا يضر، لكن لو نقص أكثر من رطلين فإنه يضر. أما رطل واحد أو رطلين لا يضر نقصانهما. ما وزنه 500 رطل، نحن ذكرنا أيضا في الدرس الماضي ما مقدار الرطل باللتر، كم لتر يساوي الرطل؟ قلنا تقريبا 92% من اللتر، هو ذكرناه، لكن هنا هذه تحتاج إلى تغيير هذه كلها. فالرطل يساوي 92% تقريبا من اللتر، يعني لتر إلا قليل الرطل. والقلة تساوي 230 2.877 من اللتر، 230 لترا فاصل 877. والقلتان تساوي 461 لتر فاصل 75%. هذا القلتين 461 لتر فاصل 754. نعم. وخمسمائة واثنان وستون رطلاً ونصف تريمية تقريباً أيضاً. بالنسبة للرطل التريمي اللي في حضرموت مدينة تريم، الرطل عندهم يساوي هذا 562. في بغداد يساوي 500 رطل فقط، هذا هو القلتين تساوي 500 رطل في بغداد، ولكن في تريم في مدينة حضرموت تساوي 562 رطلاً ونصف من أرطال التريمية. لكن هي باللتر كما قلنا القلتين تساوي باللتر 461 فاصلة 754. وما مقداره؟ وما مقداره بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا وعرضا وعمقا. هذا في المربع، لو كان عندنا إناء مربع، مربع كم يكون مساحته؟ قال بذراعي، الذراع من هنا إلى هنا، هذا ذراع، ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طوله ذراع وعرضه ذراع وعمقه ذراع وربع، ذراع وربع، ذراع وربع، ذراع وربع، ذراع وربع. هذا هو القلتان. وفي المدور، وفي المدور بذراع اليد المعتدلة أيضا ذراعان ونصف عمقا وذراع عرضا. نعم، مثل هذه الكباية هكذا في المدور يكون ذراعان ونصف عمقا، وهنا هكذا المسافة بين هذا، وتكون ذراع وذراع عرضا، هكذا ذراع وهكذا ذراع ونصف. هذا القلتين تقدر في وفي المثلث كما ذكره في الهامش أيضا ما له ثلاثة أبعاد. المثلث لو كان مثلث هكذا مثلث فإنه ذراع ونصف طولا وعرضا وذراعان عمقا، يعني ذراع هكذا ذراع ونصف، ذراع ونصف، ذراع ونصف، وعمقا ذراعان بذراع الآدمي المعتدل إذا كانت يده معتدلة. لكن الإنسان يده قصيرة أو يده طويلة جدا لا عبرة بها، العبرة بالذراع المعتدلة. نعم. والذراع عند الشافعية تساوي 61 سنتيمتر فاصل 8 تقريبا، 61 سنتيمتر أكثر من نصف متر بعشرة سنتي، 11 سنتي. نعم. والمعنى أن الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين، قليلا وهو ما دون القلتين الشرعية وله حكم، وكثيرا وهو ما كان قلتين أو أكثر وله حكم. نعم. الماء قد القليل له حكم شرعي، والماء الكثير له حكم آخر. الأحكام التي ذكرها هو فوق أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس سواء تغير أم لم يتغير، لكن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس، لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا من الأحكام. نعم. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. المعنى أن حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير. نعم. تنجس بمجرد أن يلاقي الماء النجاسة فإنه الماء القليل، إذا الماء القليل لاقى، لو مثلا في هذه الكباية يوجد ماء، هذا يعتبر ماء قليل لأنه دون القلتين، قلتين جرتين عظيمتين، هذا دون لو وقعت فيه نجاسة قليلة ينجس بمجرد ملاقاتها، مجرد ملاقات النجاسة يصبح كله نجس بمجرد ملاقاته. وقال ملاقاته، لماذا قال ملاقاته؟ لأنه قد يكون التغير بالمجاورة ليس بالملاقاة. مثلا عندنا ماء لا لا لم يختلط به شيء، وبجواره مثلا جيفة، حمار ميت أو كلب ميت، الماء الذي هذا سيتغير رائحته أو طعمه، هذا لا يضر لأنه لم يختلط به، لم يلاقي النجاسة، لما هو مجاور لها، فهو إنما يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، سواء تغير أو لم يتغير. فخرج بقوله ملاقاة النجاسة، خرج ما كان بغير ملاقاة مثل المجاورة، التغير بالمجاورة إذا كان بجواره جيفة حمار مثلا أو جيفة كلب، فتغير الماء بقربه، كان بالقرب منه جيف، فتغير الماء، تغير رائحته أو تغير طعمه أو تغير لونه، فهذا لا يضر. نعم، هذا طبعا هو قال تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة، بمجرد ملاقاته للنجاسة يقينا. أما لو شك هل لاقته النجاسة أم لم تلاقه النجاسة، لا يحكم بنجاسته، لأن عندنا اليقين لا يزول الشك. إذا تيقنا أن هذا الماء، لو كان هنا ماء، تيقنا طهارته، وشككنا هل وقع فيه نجاسة أم لم يقع، لا نحكم بالشك، لا، لأن اليقين أنه طاهر والشك أنه تنجس، فلا يحكم بالشك، لأن اليقين لا يزول بمجرد الشك، اليقين لا يزول إلا بيقين، يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين النجاسة. نعم، بمعنى مثلا إذا كان هناك ماء في الشارع، عندنا ماء في الشارع، موضوع وضعت أنت جرد الماء في الشارع، ثم رأيت كلب يحوم حوله هكذا، وربما وضع رأسه في داخل الجردل وأخرج رأسه، أنت لكن لا تعرف هل شرب منه أم لم يشرب، غير متأكد، لم تتأكد، لا يحكم بنجاسته، لأنك لست على يقين. العبرة بظن المكلف، لا بد من يقين أنه لاقاه، فإذا تيقنت يقين يعني 100%، لو شككت 99.9% هذا يعتبر شك، لا عبرة به. العبرة باليقين هو 100%، أن رأيته أنه شرب منه، هذا الآن يصبح نجس. لكن إذا لم تتيقن هذه النجاسة، لم تتيقن الملاقاة، لا يحكم بنجاسة، وإنما يبقى على الأصل الذي هو الطهارة، يبقى على اليقين، أنت تيقنت طهارته وشككت في نجاسته، يبقى على أصل الطهارة، على اليقين. نعم، هذا إن لم تكن النجاسة معفوا عنها ولم يكن الماء واردا. نعم، هو قال أن حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة كما قلنا يقينا، وإن لم يتغير، سواء تغير أم لم يتغير، لو كان عندنا كباية هكذا ووقع وفيها ماء، وقع فيها شيء من النجاسة لكن لم يتغير طعمها ولا لونها ولا ريحها، حكمنا بنجاسته لأن هذا الماء قليل. أما لو كان الماء كثير، أكثر من قلتين فأكثر، لا يحكم بنجاسته، وإنما يكون طاهرا، إلا إذا تغير إحدى صفاته من الماء، من اللون أو الطعم أو الريح. هذا إن لم تكن النجاسة معفوا عنها. طبعا الآن سيأتي أن هذا مقيد، ملاقاة النجاسة لهذا الماء بشرط أن لا تكون هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها، قد تكون النجاسة معفو عنها، مثل أن يقع فيه ذباب، وقع ذباب أنت، لأنه يسن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ما في حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه وليشرب، فإن في أحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، أحدها فيها داء وفي الأخرى دواء، هكذا. فأنت لو غمست الذبابة ستموت الذبابة في هذه كباية الماء. طب إذا ماتت الآن هذه أصبحت نجسة؟ لا، هذه من النجاسة معفو عنها. وقالوا أيضا أنها مثلها كل ما لا دم له سائل، وسيأتي شرحه بعد قليل. هذا إن لم تكن النجاسة معفو عنها، هناك نجاسات معفو عنها، جمعها ابن العماد الأقفاسي في كتاب المعفوات، نظمها نظم جميل جدا اسمه المعفوات، ما هي النجاسات المعفو عنها، والقليل من النزر، القليل يعني من الدم، والقليل من القيح، والقليل والقليل والقليل. فذكر النجاسات المعفو عنها في هذا الكتاب، فهو كتاب مفيد جدا ومطبوع في دار المنهج وغالي. مطبوع أيضا في الحلبي مع شرح الرملي، الرملي شرحه. المعفوات لابن العماد، هذا كتاب مهم جدا مع شرح الرملي، شرح الرملي موجود في الحلبي، مصطفى الحلبي ابن العماد الأقفهسي. ذكر فيه المعفوات، ما هي المعفوات المعفو عنها، وأن الله لم يجعل في الدين من حرج، وهو نظم جميل وسهل، وسهل وبسيط يعني. أظن ربما موجود أيضا في المجلد العربي أو في دار الصالح أيضا طبعة أخرى ربما مع الشرح. إن لم تكن النجاسة معفوا عنها، فإن كانت معفوا عنها ووقعت في قليل لا يضر، فيبقى الماء طاهرا لأن النجاسة معفو عنها. وكذلك ولم يكن الماء واردا. ما معنى الماء واردا؟ إما أن يرد الماء على النجاسة، أو ترد النجاسة على الماء. يعني لو كان على يدك نجاسة ووضعت الماء، صببت الماء، الماء ورد على النجاسة. الماء له قوة الورود، له قوة الورود، فهو يطهر المحل ولا ينجس الماء، هذا لا ينجس إلا بشرط إذا كان تغير أو كان زاد وزنه. والأصل أنه لا ينجس الماء هذا لأنه فيه قوة الورود. وهذه مهمة جدا في مسألة غسل الثياب. أنت ثيابك إذا أردت أن تغسل الثياب قد يكون عليها بعض النجاسات، لا تضع في الماء ثم تضع الثياب، لا، ضع الثياب ثم ضع الماء. الماء فيه قوة الورود، قوة تدفع النجاسة. لكن لو وضعت الماء ثم وضعت فيه الثياب أصبح الثياب هي الواردة، فحينئذ تنجس إذا كان الماء قليلا. لكن لو كان الماء القليل وردت الماء القليل، ورد الماء القليل على النجاسة فإنه لا ينجس. فإن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر، كالتي لا يدركها المعتدل مطلقا عند الرمل، وبشرط أن لا تكون من مغلظ عند ابن حجر. إذا كانت النجاسة معفوا عنها لا لم تضر، يعني لا تنجس الماء. إذا وقعت نجاسة في هذا الكوب فإنها لا تنجسه، إذا وقعت نجاسة معفو عنها وقعت في ماء قليل لا تنجسه. مثل ماذا النجاسة؟ مثل الذي لا يدركه الطرف المعتدل. ما معنى الطرف؟ البصر، الذي لا يدركه البصر المعتدل. لو كنت أنت معتدل هكذا ونظرت من غير أن تقرب هكذا حتى تعرف هل هو نجاسة أو لا يوجد نجاسة، هذا لا، الطرف المعتدل نظرت إليه هكذا في نجاسة، لكن لو نظرت هكذا لا يوجد شيء، هذا معفو عنه. ولكن لو بحيث قربت ولاحظت بدقة أن هناك في بعض قربت جدا هكذا وجدت أنه موجود، هذا معفو عنه هو. لكن لو فعلت هكذا ممكن أن تراه، لكن بالطرف المعتدل هكذا لا ترى شيئا، هذا معفو عنه، هذا الذي لا يدركه الطرف البصر المعتدل مطلقا عند الرملي، عند الرملي مطلقا. سواء، ما معنى مطلقا؟ سواء كان من نجاسة مغلظة أو غير مغلظة، سواء نجاسة خفيفة أو نجاسة متوسطة أو نجاسة مغلظة. عند ابن حجر قال لا، بشرط أن لا تكون من مغلظة. ما هي النجاسة المغلظة؟ نجاسة الكلب والخنزير، هذه النجاسة المغلظة. نجاسة الكلب والخنزير هي تسمى النجاسة المغلظة. طبعا النجاسة، هناك نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة ونجاسة مغلظة. ما هي المخففة أو النجاسة الخفيفة؟ فول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، هذا النجاسة المخففة. نجاسة المتوسطة سائر النجاسات، كل النجاسات متوسطة. المغلظة الكلب والخنزير. فعند ابن حجر هنا قال إن كانت هذا النجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل إلا لا يدركها الطرف المعتدل، إن كانت من مغلظ من كلب أو خنزير، بول كلب أو من خنزير، فهذا لا يعفى عن القليل حتى لو كان لا يدركه. عند الرملي قال يعفى، فهذا خلاف بين ابن حجر والرملي. ابن حجر والرملي هما اختلفوا في بعض المسائل وجمعها في الفتح العلي، في كتاب اسمه الفتح العلي، في الخلاف بين ابن حجر والرملي، مطبوع أيضا في دار المنهاج. وهناك أيضا جمع الخلاف اسمه إثمد العينين في الخلاف بين الشيخين، ذكر لبا صابرين أيضا مطبوع. وكذلك بشرى الكريم في شرح مسائل التعليم لبا عشن أيضا ذكر هو المسائل التي اختلف فيها ابن حجر والرملي، ابن حجر والرملي، فهي مجموعة في كتاب الفتح العلي، وهذا مطبوع في دار المنهاج وغالي أيضا. وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، وهي ما كانت كالوزغ أو أصغر. هذه الميتة التي لا دم لها سائل، هذه أيضا معفو عنها، نجاسة معفو عنها. وقع في عندك الماء، ماء في الحمام، تضعون الجردل لتغتسل، وقع صرصور في هذا الماء، صرصور، الصرصور هل هو معفو عنه أم ليس معفو عنه؟ هو لا دم له سائل، فهو من نجاسة معفو عنها. ما معنى لا دم لها سائل؟ لو قطعت عضوا منها في حياتها لا ينزل دم، لا ينزل الدم. الصرصور مثلا أو الذباب أو النمل، إذا قطعت منه جزءا في حياته لا ينزل دم، بينما أنت لو جرحت قليلا ينزل دم. فتسمى هذه لا دم لها سائل، فالتي ليس لها دم سائل تعتبر نجاسة معفو عنها لو وقعت في الماء القليل. وكالميتة التي لا دم لها، طبعا هو هذه بشروط سيذكرها بعد قليل. وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، طبعا ولا يجوز لك أن تشق في حياتها، أن هذا تعذيب، لا يشق في حياتها، لكن بحيث لو شققت في حياتها لا ينزل، مثل النمل والحشرات، معظم الحشرات هذه لا ينزل منها دم. وقال وهي ما كانت كالوزغ، تعرفون الوزغ؟ اسأل جوجل سيجيبك، يوجد بالصورة هكذا يعطيك الوزغ، يسمى البرص أيضا، مثل السحلية، يمشي هكذا دائما في البيوت هكذا، تجده لونه أبيض، لو قطعت ذيله لا ينزل شيء، لا ينزل دم، مثله فأصغر، هذا هو لا دم له سائل. كالوزغ أو أصغر منه. لماذا الميتة التي لا دم لها سائل تعتبر معفو عنها؟ للحديث الذي أخرجه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه دواء داء وفي الأخرى داء، أحدها دواء وأحدها دواء، أن الذبابة إذا وقعت الذبابة في الإناء دائما تتقي الماء بجناحها الذي فيه داء، فتقع في جناح من جناح الذباب، ليس الذباب فقط، ليس في كل الحشرات، لأن هناك بعض الحشرات ليس لها جناح مثل النمل، وإذا وقعت تتقي بجناحها الأيسر أو جناحها الذي فيه داء تتقي الماء. فيسن أن تغمس الذباب كلها حتى أن في الجناح الآخر يوجد دواء، ثم تزيلها وتشرب. هذا أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري، وينتقده بعض العلمانيين والذين ينتقدون السنة، يقولوا كيف هذا يعني مخالف للإتيكيت، كيف يقع ذباب تشربه ثم تغمسه هذا وتشرب الماء. هذا طبعا هم لا يعلمون الأسرار التي أودعها الله في هذه الحيوانات. وهذه أسرار أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها. من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن في أحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء؟ وحي من الله، فلا يعترض الجاهل على العالم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله وأدبه فأحسن تأديبه، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأوحى الله إليه أن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء. فإذا أردت أن تتقي الذباب، الذباب إذا وقع سينزل بأحد جناحيه ربما فيها داء، فلو أزلته مباشرة يبقى تمرض، يحدث عندك مرض، لكن لو غمسته كله ذهب المرض وتشرب الماء صافي. هذه أسرار من السنة النبوية أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعترض بعض الجهال في هذا الزمان بما لا علم له. والعلم الحديث أيضا أثبت ذلك، أثبت أن في أحد جناحيها داء وفي الأخرى دواء، وهذا من إعجاز السنة النبوية. وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها. طب لو شك أن هل هو له دم سائل أو ليس له دم سائل ويشك، ماذا يفعل؟ يقصه، يقطعه؟ لا يقطعه. الذي يشك له حكم ما لم يسل، يعني حكمه أنه ليس له دم سائل. الذي تشك فيه حكمه ما لم يسل دمه، لكن لا لا لا يجوز لك أن تقطع، لأن هذا فيه تعذيب. تأتي إلى النملة وتقطعها هكذا حتى ترى أنها يوجد لها دم سائل أو ليس لها دم سائل، أو تأتي وتقطع رجلها أو تقطع جناحها أو لا. نعم. العفو عنها مشروط بأن لا تغير ما وقعت فيه، وأن لا تطرح بعد موتها إلا إن كان الطارح لها ريحا أو بهيمة، قال الخطيب، أو غير مميز. طبعا هذا شروط، لو وقعت الميئة، لو وقع ما لا دم له سائل ويعفى عنه. متى يعفى عن التي لا دم لها سائل إذا وقعت في الماء؟ يعفى عنها بشرط أن لا تغير ما وقعت فيه. لو وقعت في ماء هكذا وغيرته، مثلا لو وقع 20 ذبابة ربما يتغير طعمه واللون والرائحة، خلاص هذا إذن إذا تغير لا يعفى عنه. لكن لو وقع قليل، لا، لو وقع ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا معفو عنه. الشرط الثاني أن لا تطرح بعد موتها. ما معنى لا تطرح بعد موتها؟ لا تأتي بذبابة ميتة أو بنملة ميتة وكذا وتضعها في الماء تقول هذه لا تنجس. هذه تنجس إذا كانت ميتة ووضعتها، لكن لو هي سقطت حية وماتت في الداخل لا تنجس، لكن لو أخذتها ميتة ووضعتها هذه تنجس. إلا إذا كان الطارح لها ريحا، مثلا أنت تضع بجانب الشباك الماء، وفي الشباك هكذا يوجد نمل ميت أو يوجد ذباب ميت، الريح ألقاه فدخل إلى الماء، هذا لا يضر إذا كان الذي ألقاه ريحا. أو بهيمة، قطة رمتها هكذا فوقعت هنا، أو قال الخطيب، أو غير مميز، أو إنسان غير مميز، يعني طفل غير مميز لأنه غير مكلف لا يعرف. هو غير مميز، حتى المكلف، حتى إذا كان غير مكلف لكن مميز يضر، لكن كان غير مميز طفل عمره 3 سنوات لا يميز، ربما مسك هكذا وضعها وهي ميتة لا يضر. فالشرط الأول أن لا تغير ما وقعت فيه. الشرط الثاني أن لا تطرح بعد موتها، وإنما تقع هي حية ثم تموت فيها، أو تكون ميتة لكن يطرحها الهواء، الريح، الهواء، أو يطرحها بهيمة، أو يطرحها طفل غير مميز، فهذا لا يضر أي يعفى عنه. لو طرحت حية لا يضر، لو طرحت حية أنت أخذتها وهي حية ووضعتها في الماء لا يضر، لكن لو وضعتها وهي ميتة يضر. لماذا؟ لأن الحي ليس نجس، الحي غير نجس، متى ينجس؟ إذا مات، فهي تعتبر الميتة، الميتة نجسة، لكن وهي حية ليست نجسة، فوقعت في الماء هي ليست نجسة، لكن ربما يكون على دبرها قليل من البول أو من هذه نجاسة معفو عنها. ما كان على رجل الذبابة، الذبابة وقعت في الحمام هكذا ثم جاءت إلى كوباية الماء، على رجلها يوجد قليل من البول ويوجد قليل من النجاسة، هذه نجاسة معفو عنها لا يدركها الطرف المعتدل، لا يمكن لك أن تنظر إلى تراها. وإن كان هناك نجاسة نعم، لكن لا يمكن أن تراها. هذه من النجاسات المعفو عنها. نعم. أو كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة. نعم. إذا كان الماء نعم نعم إلا إن تغير زاد وزنه بسبب ما خالطه من النجاسة أو لم يطهر المحل الذي ورد عليه. إذا كما قلنا إذا كان الماء القليل واردا على النجاسة، ماء قليل ورد على نجاسة، فإن الماء هذا الوارد لا ينجس، وإن لاقى النجاسة ولاقى ورد على النجاسة ولاقاها، لكن لا ينجس لأنه هو الوارد، فيه قوة الورود، الماء فيه قوة تدفع النجاسة، فهو لا ينجس إلا بشرط أن يتغير الماء. لو سكبت الماء هكذا وتغير، نزل ماء متغير لونه، كان عندك دم هنا، نزلت كببت صببت الماء هنا نزل ماء أحمر، هل تغير لونه أو تغير طعمه أو ريحه، فحينئذ تعتبر هذا الماء الوارد نجسا. أو زاد وزنه بسبب ما خالطه، لو سكبت مثلا قليل من الماء هكذا وقست بعده فوجدت فيه زيادة، إذن هنا أيضا يعتبر نجسا لأن زاد وزنه بسبب ما خالطه من النجاسة. أو لم يطهر المحل، الشرط الثالث لم يطهر المحل الذي ورد عليه، كان هناك نجاسة أوردت الماء عليها نزل الماء وبقيت النجاسة موجودة لم تطهر بعد، الماء النازل هذا نجس لأن المحل لم يطهر، لكن إذا طهر المحل يعتبر الماء أو الغسالة هذه طاهرة إلا إن تغيرت لونها أو طعمها أو ريحها أو زاد وزنها أو لم يطهر المحل. وحكم سائر المائعات قلت أو كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر إلا أن الوارد منها كغيره. حكم سائر المائعات، سائر السوائل الأخرى، الزيت، العصير، غيره من هذا، حكمه حكم الماء القليل. ما معنى حكم الماء القليل؟ أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يعتبر نجسا سواء كان هذا المائع قليل أو كثير. يعني لو كان عندنا قلتان من الزيت، قلتين كبيرتين من زيت الزيتون الغالي الثمين، وقعت فيه فأرة ميتة، كله يعتبر الآن نجس، ليس حكم الماء. الماء فيه قوة وفيه لطافة وفيه قوة الدفع النجاسة، إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل النجس، إنه فيه قوة يدفع النجاسة، لكن المائعات الأخرى لا ليست فيها قوة الماء، فإذا وقعت النجاسة في غير الماء في المائعات الأخرى الكثيرة، لو كان مثلا عندنا هذا البيت كله زيت هكذا ووقعت فيه نجاسة فأرة ميتة، كله يعتبر نجس الآن. لا نقول أن هذا زيت كثير وأكثر من القلتين، لا كله نجس حتى تغير أو لم يتغير. حكم الماء القليل. ما حكم الماء القليل؟ ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، هذا حكم الماء القليل. فهو قال لك حكم سائر المائعات حكم الماء القليل، سواء كانت هذه المائعات قليلة أو كثيرة، حكم المائعات الكثيرة والقليلة حكمها حكم الماء القليل، بمعنى أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنجس وإن لم تتغير في جميع ما ذكر إلا أن الوارد منها كغيره. ما معنى أن الوارد منها كغيره؟ ليست لها قوة الورود مثل الماء. يعني لو أوردت زيت على نجاسة هكذا أو عصير على نجاسة فإنه ينجس مباشرة، ليست فيه قوة الماء، الماء لا ينجس، لكن العصير ينجس، الزيت ينجس، وغيرها من المائعات الأخرى ينجس، ليس لها حكم الماء القليل، الماء الكثير. هذه الماء فيه قوة ورود، إذا ورد على النجاسة فإنه يدفعها، بخلاف غيره من سائر المائعات. نعم. والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. المعنى أن حكم الماء الكثير أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، بل إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولو تغيرا يسيرا لا فرق في ذلك بين النجاسة المعفو عنها وغيرها. ذكرنا أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء تغير أو لم يتغير، لكن الماء الكثير الذي هو بلغ القلتين فأكثر لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. واحدة من هذه تكفي، لا يشترط اجتماعها ثلاثة معا. قل هو تغير طعمه لكن ريحه لا يوجد له ريح، كله يعتبر نجس. نعم، إذا تغير واحدة منهم، فأو هنا تسمى مانعة خلو، هناك مانعة خلو ومانعة جمع، فهذه مانعة خلو بمعنى لا يخلو عن واحد منها، لا يخلو إما عن الطعم أو اللون أو الريح، بل إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا، ولو تغير يسير فإنه يعتبر نجسا. ولو تغيرا يسيرا لا فرق في ذلك بين النجاسة المعفو عنها وغيرها. حكم الماء الكثير لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، بل إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا لا فرق، فإنه ينجس يعني، فلا فرق في ذلك بين النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها. مجرد تغير لون أو ريحه، أو سواء وقع فيها نجاسة معفو عنها أو غير معفو عنها، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يعد نجسا. نعم. فلو زال التغير بنفسه أو بطرح ماء فيه ولو مستعملا أو نجسا طهرا، لا بنحو مسك أو زعفران. فلو زال التغير بنفسه، مثلا وقعت نجاسة في ماء كثير فغيرت رائحتها، بقيت هذه الماء هكذا، جاء الهواء ذهب، لم يعد لها رائحة، خلاص تعود طاهرة الآن، هذا لكن ماء الكثير ليس الماء القليل. قلنا أن الماء القليل ينجس وإن كان سواء تغير أم لم يتغير، لكن الكثير إذا تغير فقط، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فلو زال التغير، لم يعد هناك ريح أو لم يعد هناك لون أو لم يعد بنفسه هكذا من غير أن أنت تضع فيه شيء، فلو زال بنفسه طهرا، أو بطرح ماء فيه ولو مستعملا أو نجسا. يعني عندك ماء كثير زدت عليه ماء آخر فذهب اللون، ذهب الرائحة، ذهبت، حتى لو كان هذا الماء الذي زدته مستعمل أو ماء نجس، يعني ماء متنجس، فإنه يطهر، يصبح الآن طاهر، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فهو زاد وذهب، زال التغير مع زيادة هذا الماء النجس أو زيادة الماء المستعمل، ذهب التغير في اللون والريح والطعم، فيصبح الآن الماء طاهرا طهرا، وجاز التطهير به، أصبح طهورا، طاهر بنفسه مطهر لغيره. لا بنحو مسك أو زعفران، يعني هو له رائحة الماء الكثير له رائحة، أنت أردت أن تغير الرائحة وضعت مسك فيه، أزلت الرائحة الكريهة بالمسك، هل يصبح طاهرا؟ لا يصبح طاهرا. لماذا؟ لأن المسك ربما غطى على الرائحة، أخفى الرائحة الكريهة، لكنها ما زالت موجودة، يعني هي استترت فقط. لأننا نشك هل هي زالت أم استترت، هل زالت النجاسة فعلا أم استترت اختفت برائحة المسك. أو الزعفران، زعفران بالنسبة للون، زعفران تضعه في الماء يكون الماء أصفر، فأنت وضع النجاسة لها لون، فأنت وضعت زعفران، فلا ندري هل النجاسة استترت بلون الزعفران أم ذهبت اختفت، لا ندري. فلذلك لا يطهر إذا وضعت فيه بنحو مسك أو زعفران، لا بد إذا طهر بنفسه أو بطرح ماء فيه. عندك ماء كثير تغير، وقعت فيه نجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أتيت بماء آخر مستعمل أو ماء نجس وأضفته هنا فوقه هذا الماء الكثير، ذهب اللون وذهبت الرائحة أو ذهب الطعم، أن يصبح هذا طاهر طهور مطهر لغيره، يصح التطهير به. متى لا يصح التطهير به؟ إذا كما قلنا أن الماء المطلق هو الذي يصح التطهير به. ما معنى الماء المطلق؟ الذي أطلق عن قيد لازم. مثلا تقول هذا ماء ورد، هذا قيد لا قيد لازم، لا يسمى ماء فقط، يسمى ماء ورد، لكن هذا يسمى ماء، ولكن من أين أتى هذا الماء؟ من البئر أم من السماء؟ نبع من الأرض أم نزل من السماء؟ لا، هذا قيد غير لازم. إذا رأيت هذا تقول هذا ماء، هذا ماء، ماء لو وضعنا ماء من كباية هكذا من ماء البحر، ومن كباية أخرى من ماء النهر، وكباية من ماء السماء، وكباية من وهكذا، عندما ترى تقول هذا ماء، هذا ماء، هذا ماء، هذا ماء، أطلق عليه لفظ الماء فقط، هذا يسمى ماء مطلق. لكن لو وضعنا هنا ماء ورد، ماء الورد له رائحة، لو لا يسمى ماء فقط، يسمى هذا ماء ورد، هذا ماء أو تغير اسمه أصبح مرق، لما تطبخ اللحم بالهذا لا يسمى ماء، يسمى مرق، إذا تغير اسمه لم يعد ماء مطلق، فحينئذ لا يصح التطهير به، إنما يصح التطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالف تغير كما في الزبد. فإذا تغير اسم الماء لا يصح التطهير به، إذا تغير اسم الماء المطلق لا يصح التطهير به. إذا قلت أن هذا ماء ورد إذا لا يصح التطهير به، لكن لو أنه هذا قيد لازم، ماء الورد قيد لازم، معنى المطلق أنه أطلق عن قيد لازم، أقول هذا ماء، ماء البحر ليس قيد لازم، ماء النهر ليس قيد لازم، ماء البئر، ماء السماء، هذا ليس قيدا لازما. إذا سلب اسم الماء عنه، اسم الماء المطلق عنه يقينا، فإنه حينئذ يكون لا يجوز التطهير به، كأن تغري كما قلنا اللحم في الماء في اللحم، تغير اسمه لم يعد ماء، أصبح اسمه مرق، أو أتيت بماء هكذا وأضفت إليه ماء ورد كثير هكذا، الآن هذا أصبح لم يعد اسمه ماء فقط، أصبح اسمه ماء ورد. ولو وقع الكثير أي الكثير نجاسة موافقة له في صفاته أي طعمه ولونه وريحه، كبول منقطع الرائحة قدرت بأشد الصفات كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل، فإن تغير تقديرا بصفات منها تنجس وإلا فلا. نحن قلنا أن الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير بطعمه أو لونه أو ريحه. التغير إما أن يكون حسيا أو تقديريا. ما معنى حسيا؟ أنت ترى أن له لون، له طعم، له رائحة، تحس بطعمه، تحس بلونه، تحس برائحته، هذا التغير حسي. التغير التقديري ممكن تضع عنوان بجانب هذه الفقرة، ولو وقعت تضع عنوان اسمه التغيير التقديري. هو التغيير التقديري مثل التغيير الحسي في جميع أحكامه، تغير تقديرا. ما معنى تغير تقديرا؟ قال مثلا لو وقعت فيه أي في الماء الكثير نجاسة موافقة له في الصفات. وقع عندنا ماء كثير قلتين فأكثر، وقع فيه بول، لكن هذا البول ليس له رائحة ولا طعم ولا لون، موافق له في الصفات في طعمه أو لونه أو ريحه، وقعت فيه نجاسة موافقة له في الصفات، الآن يعتبر نجسا. لكن هو ليس له لون ولم يتغير حسا، لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير رائحته، هل نحكم بنجاسته أم نحكم بعدم نجاسته؟ قال الآن نقدر، إذا وقعت فيه نجاسة نقدر بأشد الصفات، نقدر هذا الماء البول الذي وقع في هذا الماء نقدره أنه لونه لون الحبر وريحه ريح المسك وطعمه طعم الخل، لون الحبر الأسود مثلا. لو هذا القدر من البول الذي وقع، مثلا وقعت في هذا الماء الكثير قطرتان أو ثلاثة مثلا من البول المنقطع الرائحة، لو قلنا أن لو قدرنا هذا البول الذي وقع أنه حبر ثلاث قطرات من الحبر، هل ستغير لون هذا؟ لو قدرنا أنها ستغير حينئذ نحكم بنجاسته، إذا قدرنا أنها لا تغير نحكم بطهارته أنه ماء طهور. وكذلك بالنسبة للريح نقدر أنه وقع، لو وقع في مقدار بمقدار هذا البول الذي وقع في هذا الماء بمقداره وقع مسك، هل يغير ريحه أو لا يغير؟ فلو قدرنا، فلو كان الحكم أنه يغير حكمنا بنجاسته، ولو حكمنا أنه لا يغير يكون الحكم أنه طاهر، هذا يسمى التغيير التقديري، تغيير تقدير، وهو كالتغيير الحسي في جميع أحكامه. كذلك طعم الخل، لو قدرنا هذه النجاسة الواقعة في الماء الكثير قدرناها خلا، قلنا فلنفرض أن هذا النجاسة الواقعت هي خل، هل تغير طعمه أو لا تغير طعمه؟ فإن كانت تغير طعمه قلنا أن الماء الآن أصبح نجسا، إذا قلنا أنه لا يغير طعمه فإن الماء لا يكون نجسا، فهذا يسمى تغيير التقديري، لأننا نقدر أنه حصل التغيير أم لم يحصل، فتقديرنا نحن في الواقع لا يوجد، لن نضع الآن خل ولا نضع حبر، لأن لا نريد أن نفسد الماء، لا نقدر أن هذا الكمية التي وقعت من البول في هذا تقديرا هكذا، هل هو لو وقع فيه هذه نفس الكمية تغير فيه طعمه أو لونه أو ريحه؟ نقدر بأن الذي وقع حبر بأشد الصفات، حبر أو ريح المسك أو طعم الخل، فإن تغير تقديرا بالتقدير هكذا بالحساب العقلي ليس بالتجربة، التجربة ستفسد الماء، فلو تغير تقديرا بصفة منها تنجس، وإن لم يتغير فلا، يعني فلا يحكم بنجاسته. هذا في الماء الكثير. نعم. أو وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط. طبعا عند قلنا أنا وقع فيه الماء الكثير نجاسة موافقة له في الصفات، طب لو وقع في الماء القليل نجاسة موافقة له في الصفات ماذا نفعل؟ ماء قليل وقعت فيه نجاسة موافقة له في الصفات يتنجس، لماذا؟ بمجرد ملاقاته سواء تغير أم لم يتغير، لكن الماء الكثير لابد أن يتغير حتى نحكم بنجاسته، فلذلك نقدر هنا في الماء الكثير، ولكن في الماء القليل لا نقدر، في الماء القليل مجرد وقوع النجاسة سواء كانت موافقة له في الصفات أو مخالفة فإننا نحكم عليها بالنجاسة، أما الماء الكثير لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير سواء كان التغيير حسا أو تقديرا. نعم. أو وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط مستغنى عنه كالزعفران وماء الورد، فإن تغير تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجز الطهارة به وهو طاهر في نفسه كما هو ظاهر. لم تجز الطهارة، التقاء الساكنين فيكسر الغلو. أو وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط. الآن انتهينا من وقوع النجاسة، الآن سنتكلم عن وقوع شيء طاهر ليس شيء نجس، شيء طاهر مخالط يختلط به. ماء الورد شيء طاهر، الخل شيء طاهر، فلو وقع ماء ورد في الماء القليل أو في الماء الكثير هل يحكم بطهارة؟ هل يجوز الطهارة به، التطهير به، أو لا يجوز التطهير به؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه الآن. تكلم عن أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة سواء كانت موافقة له في الصفات أو مخالفة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة موافقة أو مخالفة لا تنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه حسا أو تقديرا. أما الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه طاهر، وقع فيه ماء طاهر، ماء مثلا وقع فيه ماء مستعمل أو وقع فيه ماء ورد، فهل يحكم بجواز الطهارة به، استعماله في الطهارة الوضوء ورفع الحدث وإزالة النجس أو لا؟ قال أو وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط. قال طاهر، فبقوله طاهر يخرج غير الطاهر كالمتغير بنجس، فهذا فمتنجس مطلقا يسمى متنجس. أما الماء الطاهر ومخالط، خرج بقوله مخالط، ما معنى مخالط؟ يختلط به، يختلط بالماء ولا تستطيع فصله عن الماء، لا يستطيع فصله. هناك عندنا مخالط ومجاور، المجاور هو الذي تستطيع فصله. مثلا هذا وقعت فيه هذه البلاستيك وقع في الماء، أو يسمى مجاور لأنك تستطيع فصلها عن الماء ولا تختلط هي بالماء، لا تختلط بالماء، فهذا يسمى مجاور. لكن لو وقع مثلا السكر يختلط بالماء، لو وقع ماء ورد يختلط بالماء لا يمكنك أن تفصله ماء الورد، فهذا هو المخالط. فقال أو وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر، شرط أن يكون طاهرا، أن تكلمنا إذا وقع نجس. مخالط وهو الذي لا يمكن فصله أو لا يتميز في رأي العين، إذا رأيته هكذا لا تستطيع أن تميز هذا هنا وهذا، هذا هو الذي وقع، هذا الذي كان في الكوباية من قبل، لا تستطيع أن تميز. أو طاهر مخالط يستغني عنه، يستغني عنه يقين. ما معنى يستغني عنه؟ ليس بحاجة له. هناك أمور لا يستغني عنها الماء، مثل الماء الذي يمشي، ماء النهر لا يستغني عن التراب الذي تحته، لا يستغني عنه، يمشي فوق التراب وفوق الطحالب وفوق هذه الموجودة في مقر الماء، في مقره وممره، هذا لا يستغني، لا غنى للماء عنه. مثل الماء البحر لا يستغني عن الملح الموجود فيه، لا يستغني عنه، فهذا طاهر مخالط لا يستغني عنه، فهذا يطاهر خلاص ما فيش مشكلة. لكن لو وقع في الماء طاهر مخالط يستغني عنه الماء، يستغني عنه يعني يمكن الاحتراز عنه، يمكن صون الماء عنه، ممكن أن تحفظ الماء بعيدا عنه. أما إذا لا يمكن أن تحفظ الماء بعيدا عنه هذا لا يستغنى عنه، مثل الماء في البحر مالح، لا تستطيع أن تحفظ الماء في البحر من الملوحة، هو مكانه مالح هكذا. لكن تستطيع في البيت مثلا أن تمنع الكركم ينزل هنا في الماء، تستطيع أن تحفظ الماء أن ينزل فيه، هذا يستغني عنه. يمكنك أن تصون الماء أو تحفظ الماء بعيدا عن هذه الأمور، هذا يستغنى عنه، أي لا يشق عليك الاحتراز منه ولا يشق صونه عنه. كالزعفران، الزعفران تعرفون الزعفران، هو مستغنى عن الماء، لو وضعته في الماء سيتغير، لكن هو مستغنى عن الماء والماء مستغن عنه، يمكن أن تصون الزعفران في مكان والماء في مكان، لا يحتاج الماء لا يحتاجه. وماء الورد كذلك، ماء الورد مستغن يمكن أن تصونه عنه، لكن هناك أمور لا يمكن صونها عنه، كما كان كما في مقره وممره. في مقر الماء يوجد تحت تراب وأعشاب، وفي في داخل النهر مثلا، والسمك فيه سمك، السمك يتبول وكذا، لا يمكن أن تصون الماء عنه، فهذا لا يضر. فإن تغير كالزعفران وماء الورد، فإن تغير يعني إذا وقع في الماء هذا طاهر مخالط يستغني الماء عنه، إن تغير تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجز الطهارة به. يعني لو وقع في الماء القليل أو الكثير، وقع هنا الآن مثلا قطرة أو قطرتين من ماء الورد، هل يمكن لو سلب اسمه أصبح له اسم آخر ليس ماء، أصبح اسمه ماء ورد، لا يجوز الطهارة به. لكن لو بقي اسمه ماء، يعني أنت ما معنى بقي اسمه؟ أنت إذا رأيته تقول هذا ماء، لا تسميه باسم آخر، فحينئذ يجوز الطهارة لأنه لم يسلب اسمه ولم يغير اسمه، يجوز الطهارة به. أو ماء زعفران، أو وضعت زعفران في الماء هنا، لو تأثر تأثر بسيط لا تغير اسمه، لكن لو أصبح لونه كله أصفر لا تسميه ماء، تقول هذا ماء زعفران، يتغير اسمه المطلق فيصبح مقيد بشيء، ثم ماء زعفران، ماء ورد، ماء كذا، يتغير. فإذا تغير اسمه المطلق وسلبه الاسم المطلق إلى اسم مقيد، أو غير اسمه كله كالمرق، تطبخ اللحم بالمرق بالماء، بعد ذلك لا يكون اسمه ماء، يتغير اسمه يكون اسمه مرق، حينئذ تغير اسمه لم تجز الطهارة به، وقع فيه طاهر مخالط يستغني الماء عنه. إن تغير تغيرا كثيرا، بشرط أن يكون كثيرا، لكن لو كان التغير يسير لا يضر. فإن تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجز الطهارة به، لكن لو كان التغير يسيرا لم يضر. عندما تضع ماء ورد هنا سيتغير طعمه، يكون فيه جميل هكذا ورائحته جميلة، لكن هذا التغير يسير لا يضر، لأنه لم يسلب اسم الماء عنه. إذا رأيتها تقول هذا ماء، فيه بعض ماء الورد لكن هو ماء، لم تغير اسمه. لكن لو كان التغير كثيرا لا تقول هذا ليس ماء، تشرب تقول هذا ليس ماء، هذا شيء آخر، تعطيه اسم آخر، فحينئذ لا يجوز الطهارة به، وهو طاهر في نفسه كما هو ظاهر، هو طاهر لكن ليس طهور، طاهر لكن ليس مطهر، طاهر في نفسه لكن ليس مطهر لغيره، لأن ليس كل طاهر يتطهر به، العصير طاهر لكن لا يتطهر به، الزيت طاهر لا يتطهر به، فهذا فإذا سلبه الاسم إذا تغير بالطاهر يبقى طاهر، إن تغير تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لا تجوز الطهارة به، إن تغير تغيرا يسيرا قليلا لم يسلبه اسمه يجوز الطهارة به، ويبقى وهو طبعا طاهر على كل حال. وإلا بأن كان الطاهر المذكور مجاورا، نعم اقرأ مولانا. وإلا بأن كان الطاهر المذكور مجاورا كالعود والدهن، أو لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره، أو كان التغير يسيرا لا يسلب الاسم لم يضر، لم يضر. وإلا يعني وإن لم يكن الطاهر مخالطا يستغني الماء عنه، بأن كان الطاهر المذكور مجاورا ليس مخالطا، كالعود، وقع عود في هذا، وقع فيه عود، العود هذا ليس مخالطا وإنما مجاور، لأنه يمكن فصله، الذي يمكن فصله يسمى مجاور، الذي لا يمكن فصله يسمى مخالط، الذي يختلط به ويصبح شيء واحد لا يمكن فصله أو لا يتميز برأي العين لا تراه، هذا يسمى مخالط، الذي يمكن فصله يسمى مجاور. فإن كان الطاهر الذي وقع في الماء مجاورا كالعود والدهن وقع فيه دهن الزيت. الزيت إذا وقع في الماء هذا ليس مخالط، هذا مجاور، لأنه لا يختلط بالماء الزيت، دائما الزيت تراه فوق هكذا تحت ماء، هذا دهن. كالعود والدهن أو لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره. في مقر الماء مثلا في البحر مقر الماء تحتجد ملح كثير جدا، هذا لا يستغني الماء عنه. وفي ممره إذا كان مثلا يمر الماء في النهر هكذا لا فيه طحالب فيه أعشاب فيه لا يستغني الماء عنه، فحينئذ معنى لا يستغني لا يمكن أن تصون الماء عنه، فهذا مجاور لا يضر ويكون طاهرا لا يضر التغير به. أو كان التغير يسيرا، التغير قليل بهذا المخالط تغير تغيرا يسيرا، لكن تغير يسيرا بحيث لا يسلب اسمه اسم الماء المطلق عنه لم يضر وجاز التطهير به. نعم. ولو كان موافقا للماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، في صفاته كلها أو في بعضها، موافقا للماء في صفاته كلها، مثل ماذا؟ مثل الماء المستعمل، موافق للماء في صفاته كلها، إلا أن هذا مستعمل وهذا غير مستعمل. أو في بعضها كماء الورد، موافق له في اللون ومخالف له في الرائحة. نعم. قدر بخمسة الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذان. وريح اللاذان. فإن تغير تقديرا بصفة تسلب اسمه لم يجوز التطهير به وإلا جاز. أيضا هنا كما ذكرنا في النجاسة هنا نذكر في المخالط، إذا وقع فيه مخالط موافق له للماء، مخالط موافق له في الصفات، ليست له رائحة ولا لون ولا طعم، موافق له في الصفات سواء في كل الصفات أو في بعضها، كيف نفعل؟ نقدر، هل حصل تغيير أم لم يحصل؟ نقدره بأوسط الصفات ليس بأشدها. في النجاسة نقدر بأشد الصفات، لون الحبر، لكن هنا قال لون العصير، لون العصير ليس مثل لون الحبر، ليس شديد، خفيف، تجده مثلا أحمر خفيف أو أصفر خفيف، ليس أصفر يعني ليس مثل لون الحبر. وطعم الرمان ليس مثل طعم الخل، طعم الرمان أخف، بأوسط الصفات. وريح اللاذن، اللاذن نوع من الصمغ يعلك ويستعمل في الدواء ويستعمل في الرائحة أطر. فإن تغير تقديرا، لو قدرنا أن لو وقع هذا القدر من الرمان أو من اللون، لو وقع فيه كان هذا عصيرا أو كان هذا رمانا أو كان هذا لاذنا، هل يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فإن قدرنا أنه يتغير حكمنا بأنه بحيث كان التغيير يسلب اسم الماء المطلق، حكمنا بأنه لا يجوز التطهير به وإلا جاز التطهير به. إذا حصل التغيير تقديرا انتفت عنه الطهورية، انتفت عنه الطهورية لم يعد طاهرا. طبعا لا يضر التغيير بالمكثي، إذا ماء بقي مثلا عندك الماء هكذا مدة سنة، تغير وهو في الداخل لوحده هكذا، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لا يضر، يبقى طاهرا ويجوز التطهير به. تغير بالمكث أو بالمجاورة، تغير بالمجاورة لا يضر كما ذكرنا، وإن كثر لتعذر الاحتراز عنه. طب لو شككت، نحن نشك هل هذا مجاور أو مخالط؟ لا، إذا شككت مجاور أو مخالط فله حكم المجاور، له حكم المجاور. لو شككت هل التغيير الذي حصل فاحش ولا تغيير قليل، هل هو تغيير كثير أو تغيير يسير، له حكم اليسير. هل التغيير حصل بالمخالط أم بالمجاور؟ هل المخالط هذا مستغن عنه الماء أو غير مستغن عنه الماء؟ هل تغير بطاهر ولا تغير بنجس؟ لا يضر في ذلك كله، لأن إذا تيقن طهارة الشيء وشككنا في التغير أو في النجاسة نرجع إلى الأصل، لأن يقين الطهارة لا يزول بالشك، يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين النجاسة. هذا هو درس اليوم. هل هناك سؤال نريد أن نلخصه في على السبورة؟ لكن امسح السبورة ممكن تمسح أكثر من هذا. يلا ثم تركونا بسبورة أخرى. نعم تفضل. فإن كان في مائدة الماء ماء القليل وتضمن فيه مثلا الحنفية يعني ماء السائل هكذا، وما نعرف أن ماء السائل طاهر ومطهر، ماء السائل مثلا من حنفية هكذا وفيه يعني مائدة كان ممكن فيه الماء أقل من قلتين، فالماء أقل من قلتين هذا تخلطه النجاسة وكان فيه أيضا ماء السائل، وما حكمه يعني نستعمل هذا الماء؟ أنا لم أفهم جيدا السؤال. مثلا يعني في المائدة مثلا في الحمام هكذا في دلو واحد يعني الدلو هذا فيه يعني للماء هكذا الماء قليل ماء قليل ماء قليل فقط، لكنه فيه أيضا الحنفية الحنفية الذي ينزل الماء منه وتخلطه في الدلو هذا النجاسة. لو كان ماء قليل وخلط النجاسة فإنه يحكم بنجاسته. لا يعني ويقصد الحنفية مفتوحة والماء يسيل يعني والدلو الصغير وفيه النجاسة كيف الحكم والماء يعني ينزل لأن يمتلئ الدلو والماء يفيض الدلو هل يكون هذا بمقدار مقدار قليل يعني لكن ماء يفيض لأن الحنفية مفتوحة. هو يقصد أن الدلو تحت الحنفية وفي نجاسة وبقية الماء ينزل لامتلأ الدلو. هذا لعله له حكم الماء الجاري أنه ماء جاري، هذا ليس ماء ماء جاري مثل ماء النهر جرية جرية جرية تحسب كل جرية لوحدها، إن كانت الجرية بمقدار قلتان مقدار قلتين فأكثر تكون طاهرة، كانت الجرية بأقل من ذلك وتغيرت تكون نجسة. يعني نأخذ الحكم الماء الجاري حكم الماء الجاري مثل النهر الجاري لو وقعت فيه نجاسة، الماء الجاري لو وقع فيه نجاسة يحكم بأن كل جرية، لأن النهر جرية يعتبر جرية ولو تقديرا الماء يجري، فلو وقعت مثلا فيه خشبة هكذا خشب تجري، فهذه الجرية ثم خلفها جرية أخرى كل واحدة تطلب ما قبلها وتهرب مما بعدها، فلو كانت قدرنا هذه الجرية بقلتين فإن تغيرت هذه الجرية كانت قلتين تغيرت حكمنا بنجاستها نجاسة هذه الجرية، أما الجرية التي بعدها طاهرة والجرية التي قبلها طاهرة لكن هذه الجرية نجسة وهكذا والله أعلم. وين نسيت في البئر مثلا في الماء في البئر رائحة ليس جيدة هو بعض الشيء، والبئر غالبا يكون أكثر من كلتين يعني لا بأس به لا لم يتغير إلا إذا قال تغيرا كثيرا تغير طعمه ولو نوريه، لو أضفت عليه ماء أكثر ولو نجس حيث ذهب هذا التغير لا يضر. كان زمان وضعنا كثير جدا. ماذا وضعتم؟ كونينيان كابوريت رائحة يغير وضعنا كثير حتى يتغير هذا هذا ما هو التغير هذا ممكن التغير هذا بما جاء هل هو نجس بنجاسة أو ليس نجاسة؟ ليس بنجاسة هذا لا يستغني عنه، هذا في مقره قال إذا كان في مقره لا غنى لا يستغني الماء عنه، وكان في مقره هذا لا يضر لا يضر لأن التغير في مقر الماء ولا يمكن أن تصون الماء عنه هذا لا يضر. في قول الشارح في استثناء في حكم سائر المائعات في آخر قال إلا أن الوارد منها كغيره. يعني ما المقصود بالاستثناء هنا؟ المقصود بالاستثناء أن ذكرنا في الماء أن الوارد يعد طاهرا بشرط أن لا يتغير ولا يزيد وزنه الماء، الماء لأن الماء الوارد يكون طاهرا، لكن غير الماء سواء كان وارد أو غير وارد لا غير طاهر إذا خالطته النجاسة. يعني منها هنا يرجع إلى المائعات، لأن الوارد من المائعات كغير الوارد منها، غير الوارد. هل هناك سؤال؟ خذها أنت عند المحل يغسلها إذا وقعت نجاسة بول، يعني البول ممكن ترد عليه الماء، تورد عليه الماء فيطهر، أن الماء في قوة ورود، ورد عليه الماء يصبح طاهر إذا بشرط أن لا يتغير كما ذكرنا، أن لا يتغير ولا يزيد وزنه. لو أوردت عليه ماء حتى لو كان الماء الوارد قليل ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه أصبح طاهر. والشرط أن النجاسة زالت وذهب الرائحة واللون وهكذا. أيوة. أو أن تتركها تجف تصبح لأن النجاسة حكمية. النجاسة الحكمية يكفي إمرار الماء عليها. النجاسة مثلا وقعت في اللباس وأصبح جافة، هل هذه يعتبر نجاسة؟ بول أو عين النجاسة موجودة؟ عين النجاسة مثلا إن كان طائرة قدرة طائرة ونجد في اللباس قد جاف هذه القدرة، يعني كان ولا يجاز رائحة واللون لا هذه لا لا هي تبقى نجسة، لكن هناك فيه هو معفو عنه، هناك نجاسة معفو عنها، ذرق الطير الذي لا يمكن الاحتراز عنه، أنت خاصة في مكة هناك يوجد طيور كثير، حمام كثير يمكن ينزل هكذا أو تدوس عليه، لا يمكنك أن إلا أن تدوس عليه حتى في الأزهار، فهذا معفو عنه، لكن هو نجس ذاك معفو عنه. إذا كان الكلب مثلا دخل المسجد ولا نعرف أين موضعه في حين كان في المسجد، إذا لم تتيقن النجاسة حكم طهارة، لكنه نام، حتى لو نام الكلب إذا نام متى يكون نجسا؟ إذا كان رطبا، لكن لو كان جافا لا يكون نجسا، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أنت لو لمست الكلب جاف ويدك جافة، جاف مع جاف طاهر بلا خلاف، لكن لو كانت يدك رطبة أو الكلب عليه رطوبة حينئذ تنتقل النجاسة، لكن لو جاف وجاف لا يوجد نجاسة لا تنتقل. ما الحكم في أثر أقدام الكلب مثلا؟ لو كانت رطبة نجاسة مغلط، لو كان جاف فلا خلاص مفيش، لا يوجد ما يشق الاحتراز عنه. هناك بعض النجاسات يشق الاحتراز عنها، لا يمكن لك أن تحترز عنها، فإنه يعفى عنها ما يشق الاحتراز عنه، غالبا يكون معفوا عنه حتى لو لم يكن منصوص عليه في كتب الفقه بشروط ثلاثة. شرط أن لا يكون من مغلظ الكلب والخنزير، وأن لا يكون بفعله، فعلك أنت يعني لا يكون بفعلك تأتي بالنجاسة تضعها على ثيابك، هذا لا يجوز. وأن لا يغير، غالبا أن لا يغير وقعت الماء أو كذا لا تغير ما يشق الاحتراز عنه، يعني يصعب أن تصون الماء عنه وقعت فيه، فإنه معفو عنه بثلاثة شروط: أن لا يكون من مغلظ الكلب والخنزير، وأن لا يكون بفعله، لا تأتي أنت بهذه النجاسة تضعها في الماء ليس بفعلك بفعل الريح أو بفعل غير مميز أو كذا، وأن لا يغير غالبا، الغالب لا يغير الماء لا يتغير. بفعلك كما قال الشيخ زكي الماء في البئر، الماء في البئر لا نضع شيء حتى الماء في البئر غير الماء في البئر غير مستغن عن هذا لا تستطيع أن تصونه عن هذه الرائحة، فهو هذا طاهر مطهر. نعم لكن نأتي بشيء ليزيل هذه الرائحة ليزيله، لكن هل يغير طعمه؟ هل يعني بصير لا يضر لا يضر إزالة الرائحة هذه مثل قارب لا يضر يسمى مع يعني يسمى لا يسلب اسمه توضأ نعم يجوز التوضؤ فيه. الآن مثلا ماء النيل هذا في الحنفية يوجد كلور لا يضر لا يضر. نحن في البيت كان زمان وضعنا كثير حتى يزيل الرائحة إن شاء الله لا يضر. لكن نحن وضعنا لما كان يسوق يسوق هل تغير تغيرا كثيرا؟ لا، ولكن هو قال إذا تغير تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسم الماء عنه. هل عندما وضعت فيه هذا كثير هل أصبح اسمه غير ما؟ لا لا. هل ممكن تقول أن هذا مثلا ماء كلور ليس ماء؟ ممكن لو كان تغير هكذا لا يضر، لو لم يتغير هكذا لا يضر حتى يتغير اسمه. حتى يتغير اسمه. مثلا في بئر السباحة لا ندري كم واحد يبول في هذا البئر. هذا أكثر من كلتين هو. ولا يتغير. هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لو كل بال هكذا يصبح كل بال يتغير طعمه ولونه وريحه، لكن إذا لم يتغير فلا. نعم. واسمه ماء حيث يتغير. إزالة النجاسة مثلا يصيب صوبنا شيء قليل من الماء الذي وردنا على النجاسة، الصوب هذا الذي يصيب الماء من النجاسة هل يكون صوبه لو كان مثلا عندك نجاسة وأوردت ماء يتقاطر بعضه الماء هكذا تقصد على الثوب، هو إذا طهر المحل لا يضر، تعتبر الغسالة طاهرة إذا طهر الماء، إذا زالت النجاسة أو لم تتغير وزالت النجاسة من مكانها يعتبر طاهرة، الغسالة تعتبر طاهرة، لكن لو بقيت النجاسة مكانها أو زاد وزن الماء فهذا يعتبر نجس، يعتبر نجاسة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Untuk mendung.